بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة أحمد بن حسين ابن أرسلان الرملي رحمه الله في كتابه صفوة الزبد: باب السلم. الشرط كونه منجزا، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين. تقدم معنا ضابط السلم، ضابط بيع السلم، وأنه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، يعني ليس بيع شيئا، ليس بيع شيء معين مخصوص، لا، إنما هو بيع شيء تتوفر فيه صفات مخصوصة بقطع النظر أي عين كانت. كأن أطلب منك مثلا 10 أكيال من الزبيب الخولاني، هذا 10 أكيال من الزبيب الخولاني الأحمر مثلا، لست أقصد 10 أكيال محددة، هذه 10 أكيال مثلا، لا، أي 10 أكيال تأتيني بها فهي مقبولة. 10 أكياس من الإسمنت الوطنية مقاوم للأملاح، لم أخصص 10 أكياس بعينها، إنما أريد 10 أكياس، أي 10 أكياس، المهم أنها إسمنت وطنية مقاوم للأملاح. وهكذا أيضا إذا طلبتك مثلا سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2020 تماتيك دبل إلى آخره، أذكر صفاتها، ما قصدت منك هذه السيارة الهيلوكس إلى آخره، لا، أريد سيارة فيها هذه الصفات، سواء أخذتها من بازرعة، أخذتها من عبد اللطيف جميل، أخذتها من واحد تاجر مهرب، أخذتها من الكويت، أخذتها بالطلب من اليابان، أخذتها من أمريكا، المهم أني أعرف منك في الوقت المحدد هذه السيارة ذات الصفات المحددة، فلا أطلب منك سيارة مخصوصة، إنما أطلب منك سيارة تتوفر في هذه الصفات. هذا معنى قولنا بيع موصوف في الذمة. بيع الموصوف في الذمة غير بيع العين الغائبة، هل يتقدم أن قلنا أن الشافعي يخالف الجمهور ويمنعها؟ بيع العين الغائبة أنا أقول لك عندي سيارة في البيت هيلوكس غمارتين ديال 2020 لون أبيض دبل تماتيك يعني كمبيوتر، أذكر الصفات كاملة وأبيعها لك بكذا، جديدة لا تزال في التسليك، مشت 100 كيلو مثلا، هنا عند الشافعي لا يجوز البيع، حتى لو أعطيتك صورة السيارة ما يجوز. لماذا؟ لأنها بيع غائبة لا بد أن تشاهدها. قول آخر للشافعي نص عليه في 6 في القديم و6 مواضع من الجديد كما ذكروا، أنه يجوز، أنه يجوز بيعها، يجوز البيع بهذا الشكل. هذا القول الثاني قول الشافعي من الجواز تقدم معنا أنه أقرب من القول بالمنع، تقدم معنا أنه أقرب من القول بالمنع. لماذا؟ لأن القول هذا يثبت للمشتري حق الخيار، خيار الرؤية. الذي يهمنا في هذا الدرس هو الفرق بين العين الموصوفة وبين الموصوف في الذمة. العين الموصوفة شيء معين أنت ما رأيته أصفه لك، لكنه شيء معين محدود. يعني مثلا لو فرضنا أننا جئنا إلى البيت ورأينا أن السيارة التي بعتكها بالوصف قد جاء الأولاد وأحرقوها مثلا، خلاص انتهى البيع، ما فيش بيع. لكن لو بعتك موصوفا في الذمة وأنت ضارب حسابك على سيارة فتلفت، ما يهمني هذا، أنا أعرف منك سيارة أصلا، ما طلبت أنا خصوص هذه، حتى تقول لي حريقتها، دبر من السوق. السيارات ذات هذه الصفات موجودة، السيارات ذات هذه الصفات موجودة بكثرة، إذن فلنطلب غيرها من مكان آخر. هذا هو الفرق بين المعين الموصوف وبين الموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة ليس شيئا خاصا، إنما هو شيء يتوفر فيه الصفات أيا كان هذا الشيء، أيا كان هذا الشيء. قال المؤلف هنا: الشرط كونه منجزا. منجزا يعني ألا يكون فيه خيار شرط. قد تقدم ذكر هذا فيما قبل في قوله: ويشرط الخيار في غير السلم. الشرط كونه منجزا يعني أن يباع بيعا ناجزا ليس فيه خيار شرط. ما تقول أنا أسلم إليك 10 ملايين ريال في سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2020 إلى آخره مثلا، تسلمها لي بعد شهر على أن لي الخيار 3 أيام من الآن، هذا لا يصح، لأنه كما قلنا لكم كل بيع اشترط فيه القبض فيمنع فيه خيار الشرط، لأن البيوع التي اشترط فيها القبض مبناها ألا يبقى علقة بين البائع والمشتري بعد الفراق، والعلقة بالخيار أشد من العلقة بعدم القبض. العلقة بالخيار أشد من العلقة بعدم القبض. قال: الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. إذن من الشروط أن يقبض البائع جميع الثمن في مجلس البيع. عندما آتي عندك فأقول لك أسلم إليك أو أسلفك 1,000,000 ريال في 200 سلة من العنب العاصمي، تسلمها لي بعد 2 شهر من الآن، تقول أنت قبلت أو استلمت أو استلفت. فهنا يجب علينا قبل أن نفترق أني أقبضك كامل الثمن 1,000,000 وتقبضه، فلو افترقنا قبل القبض بطل البيع، وقعنا في إثم الإقدام على معاملة فاسدة، وقعنا في إثم الإقدام على معاملة فاسدة. ومعتمد المذهب اشتراط لفظ السلم والسلف هنا، كالنكاح يشترط لفظ النكاح والتزويج وكالكتابة، وليس لنا عقد يشترط له ألفاظ مخصوصة إلا السلم، يشترط له أسلمت وأسلفت، والنكاح يشترط أنكحت وزوجت، والكتابة كتابة العبد يشترط فيها لفظ كاتبت. وأما بقية العقود فأي لفظ يشعر بالمراد فإنه يصح. والحنابلة معنا في الثلاثة، والحنابلة معنا في الثلاثة، لكن اختار السبكي وجماعة من المحققين وهو ظاهر إطلاق آخرين أنه لا يشترط لفظ السلم والسلف في بيع السلم، بل لو قلت له أشتري منك 100 كيس إسمنت الوطنية مقاوم الأملاح تسلمها لي بعد 1 شهر 1,000,000 ريال مثلا وتسلمها له فهو سلم، وإن لم تذكروا لفظ السلم والسلف. وهذا والله أعلم هو الأقرب، أنه لا يشترط لفظ السلم والسلف لعدم الدليل على اشتراطه. فإذا كان السياق واضحا في المراد في بيع موصوف في الذمة فإنه يكون سلما ويشترط له شروط السلم. والقول الثاني المعتمد يقول: إذا لم يكن بلفظ السلم أو السلف فهو بيع أوصاف لا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس، ولكن يشترط تعيينه. قال رحمه الله: وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين، أي وإن يكن الثمن في ذمة، لأن الثمن على حالين، إما أنك تقول له مثلا أسلمت إليك سيارتي هذه، أسلمت إليك سيارتي هذه، مثلا عندي سيارة لاند كروزر صالون 2020 جديد، لكن ما ناسبني يعني ذوقي أنا في هيلوكسات، جديد. فأقول له أسلم إليك سيارتي هذه، في سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2020 تماتيك دبل إلى آخر الصفات المطلوبة جديدة. فيقول قبلت. الآن السيارة معينة، تمام، خلاص يكفي الرؤية، يكفي أنه يراها، ما يحتاج أني أصفها له السيارة حقي، خلاص هذه. طيب قال وإن يكن في ذمة، طيب إذا كان في الذمة أيضا من صور العين المعين أني أخرج لك مال طبعة من الريالات السعودي أو الدولار أو اليمني، أقول لك أسلم إليك هذه المليون، هذه المليون بعينها، أسلم إليك هذه المليون في سيارة مثلا صفتها كيف، هذا معين أيضا. طيب إذا لم يكن معينا، قال وإن يكن في ذمة إيش اشترط؟ يبين قدرا ووصفا، يجب أن نقول 10,000 ريال سعودي مثلا، 10,000,000 ريال يمني جديد، 10,000,000 ريال يمني قديم. لابد أن نذكر في الثمن كل الصفات التي تقتضي تغير الرغبة أو فارقا مقصودا، أو فارقا مقصودا. قال دون ما يعين، مثلنا لكم ما هو المعين كهذه السيارة، هذه الطبعة، الفلوس، هذا الجوال، هذا البيت، أسلمه لك في شيء موصوف في الذمة. قال وكون ما أسلم فيه دينا، إذن هذه الشروط في الثمن الآن، أن يقبض في المجلس وأن يبين قدره ووصفه إذا كان في الذمة، وما إذا كان معينا فيكفي أنه يراه، يكفي أنه يرى. قال وكون ما أسلم فيه دينا، السلعة المسلم فيها يشترط أن تكون دينا، إيش أخرجنا بالدين؟ العين، أخرجنا العين، الذي في الدين هو الذي في الذمة، الذي مثلنا لكم وصفنا لكم أمره أنه في الذمة هو الدين، الدين يكون في الذمة، والعين يكون في الواقع في الخارج. فيشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة، أن يكون دينا. ما يصح أني أرى سيارة فتعجبني فأقول لك أسلم إليك 10,000,000 ريال في هذه السيارة إلى أسبوع تأتيني بها، تقول أنت قبلت على أساس أنك تقنع صاحبها يبيعها لك وأنت تبيعها لي، هذا لا يجوز لأنها معينة والسلم موضوع في الديون. ثم إن صاحب السيارة المعينة قد لا يرضى ببيعها، وقد لا يرضى بالثمن المعروض، وقد يرضى ولكن يعرض لها ما يعرض من الحوادث والآفات فلا تقدر على تسليمها. لكن لما تكون سيارة موصوفة في الذمة، سبرت هذه ولا سبرت غيرها، لأني لم أطلب منك شيئا معينا. قال وكون ما أسلم فيه دينا حلولا ومؤجلا، يعني يصح السلم حالا ويصح السلم مؤجلا. حالا أني آتي إليك أنت في السوق مثلا، لا معك شيء، لا معك دكان ولا معك شيء، بس أعرفك أنك صاحب خبرة ذكي، وأنا أريد حديدا تركيا أصب البيت منقص 4 أطنان، مرت على أصحاب المحلات ما رضوا يعطوني، ما في، يقولوا ما في، أنا متوقع أنه موجود عندهم لكنهم يخبونه بسبب أزمة الحديد، بسبب أزمة الحديد. طيب أنا أقول لك، أنت أقول لك أسلم إليك 1,500,000 ريال يمني في 3 أطنان من الحديد التركي 14 ملي، الآن أنتظرك، تقول لي حاضر، هات، تأخذ 1,500,000 وتذهب تلف على التجار أصحابك الذي بينك وبينهم معروف، تخرج من هذا طن ومن هذا طن ومن هذا طن، فحملت لي وأنا منتظر. هذا يسمى السلم الحال. إيش الفائدة من السلم الحال؟ أني قد أعجز أنا عن جلب البضائع التي أريدها وأنت تقدر على ذلك وليس عندك المال، فتستفيد أنت أني أسلم إليك المبلغ تذهب تشتريها بثمن أقل مما اشتريتها منك أنا، أنا مستفيد أنك وفرت لي البضاعة وأنت مستفيد رأس المال. تمام. الجمهور منعوا السلم الحال، قالوا السلم الحال ما يجوز لأنه داخل تحت بيع ما لا تملك وليس له حاجة. وبهذا المثال يتضح وجه مذهب الشافعية بالحاجة إلى السلم الحال أحيانا، بالحاجة إلى السلم الحال أحيانا. قال رحمه الله: وكون ما أسلم فيه دينا حلولا ومؤجلا لكن بأجل يعلم. كل المعاوضات التي فيها آجال يشترط تحديد الأجل وجوبا بإجماع أهل العلم. المعاوضات، أخرجنا القرض مثلا، القرض لا يؤجل عند الجمهور، لا يشترط تأجيله ولا يصح تأجيله عند أكثر العلماء القرض. لكن البيع دينا، السلم، التأجير بأجرة في الذمة، لابد أن يحدد الأجل. ما يصح أنك تقول لي بع لي 20 دبة عسل، لا متى تسلم لي؟ تقول لما أبيع العسل أسلم لك، ما يجوز هذا. متى تبيع العسل؟ ما بتعش العسل قبل 5 سنين. يجي الولد يشتري من الدكان مقاضي، متى تسلم ابني؟ قال لما يروح أبي من السعودية. متى يروح أبوك من السعودية؟ ما روحش أبوك، جلس أنا بدون حقي ما أستلمها. قال تبيع لي يا أخي غرفة نوم لما يستر الله. طيب متى يستر الله؟ يجلس معلق، ما أدري متى يستر الله لك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قال ابن عباس هو السلم، لا بد من تأجيل الأجل، أو أنك تشتري بثمن في الذمة ويكون دينا حالا، يعني متى ما طلبك يلزمك التسليم، هذا لا بأس. وعليه يخرج ما يقع من كثير من الناس الآن في الدكاكين والمحلات، أنهم يأتي الشخص يشتري منهم سجلوا عليه دون تحديد أجل، فإذا كان القصد أنه متى ما طلب صاحب المحل حقه سلم له فهذا دين حال يجوز. أما إذا أرادوا التأجيل فلا يجوز إلا أن يسموا الأجل، ثم بعد ذلك لصاحب المحل أن يصبر وإن كان الرجل موسرا. أما إذا كان معسرا فيجب الصبر لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. وهذا يحصل كثيرا في الموزعين، مثل موزع العسل، موزع السمك، موزع الحلويات، أنه يقول لك: يا أخي خذ، متى ما بعت سلمت، متى ما فتح الله عليك سلمت. ما يجوز هذا، ويبطل البيع به. ها، باب التسليم، جيب له أجل طويل، حدد، قل له إلى العيد، لا تسلم إلا برمضان، حدد له أجل. لكن بدون أجل هذا يفضي إلى النزاع، يفضي إلى النزاع. سلم لي حقي، قل أخي ما يسره الله، كم ما يسره الله أن تشتري الجوال 100,000 قبل أسبوع؟ قال لي حق الجوال تدبرت. قالوا اشتريت غرفة نوم، اشتريت فراش ضغط عالي سوبر، قال ايوه بس هذه حاجة بيت. كيف حق الفراش يتيسر وحقي ما تيسر؟ فيؤدي هذا الى النزاع والغرر ولا يجوز. فلهذا السلم اذا كان مؤجلا لابد من تحديد الاجل. من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال: والوجدان عم، يعني الشيء الذي نسلم فيه لابد أن يكون مما يعم وجوده في وقت السداد. مثلا أسلم إليك 1,000,000 ريال في 200 سلة مناصف جاحي، تسلمها لي في شهر واحد بالميلادي، هل يصح يا سراجي؟ ها؟ حددت الأجل، وهل يوجد المناصف الجاحي في شهر واحد؟ هل يوجد المناصف الجاحي في شهر واحد؟ في شهر خمسة، من أين سيأتيني به؟ لا يصح. لهذا قال والوجدان عم، يعني لابد أن يكون السلعة التي أسلمنا فيها مما يعم وجوده. متى يعم وجوده؟ وقت حلول الأجل. لهذا قال هنا وعندما يحل يؤمن العدم، وعندما يحل يؤمن العدم. كذلك أيضا مثلا ما يصح أني أسلم إليك مثلا 50 مليون ريال يمني في سيارة ريزو رايز، سلمها لي بعد أسبوع. ما في سيارة ريزو رايز في اليمن؟ قد رأيتها يا أخي؟ ولا سمعت بها صح؟ تعرف شوكولاتة ريزو رايز صح؟ حتى الشوكولاتة ما تعرفهاش، الله المستعان. إذن هذه لا يمكن أن نسلم فيها عندنا في اليمن، لا يمكن تأتي خلال أسبوع، يمكن نسلم لها إلى سنة ويجلبها لنا من أوروبا على نظر، لأنه لو قدر الله جلبنا السيارة هذه وحصل عواصف على الباخرة التي توصلها فأصبحنا متضرر، ما تصل السيارة المطلوبة. فلا بد أن يكون الشيء مما يؤمن عدمه. تمام. قال دون ثمار من صغيرة القرى. احنا قلنا ايش؟ مناصف جاحي صح؟ لأن الجاح بلد واسع، الجاح بلد واسع في آلاف المزارع. لكن لما أقول لك من قرية كذا، قرية صغيرة، أسلم إليك مثلا في 100 سلة من المناصف من مزرعة فلان، ما يصح، لأن فلانا هذا قد لا يبيع لك، وقد تفسد نخله، وقد يموت ويحترش الورثة على النخل وما يسقونه ولا يلقحونه، فالعوارض تأتي. لكن لما يأتي من بلاد واسعة هذه العوارض نادرة الوجود أو شبه ممتنعة فيجوز. قال دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بمعيار جرى. يعني أيضا يشترط أن نعرف المقدار، مقدار الشيء المسلم فيه 20 سلة عنب، 20 سلة مناصف. قال معلوم مقدار بمعيار، المعيار يعني مكيال، ميزان معروف عند الناس. ما يصح أن تقول أنا أسلم إليك 1,000,000 ريال في وزن هذه الصخرة زبيبا، ما يصح. ولا يصح أن تقول له أسلمت إليك 1,000,000 ريال في ملء حذلة تمر زبيب، الحذلة، حذلة الثوب، ما يصح. ليش؟ لأنه مش معيار معلوم، قد يحرق الثوب حقك غير منضبط، ليش بعدين أضبطه؟ لكن أسلمت إليك في 20 كيلا من الزبيب يصح، في 20 صاعا يصح، في 20 قوبة منصوري فقيهي مروعي يصح. ليش؟ لأنه منضبط. لكن لم يكن منضبط ما يصح، لأنه يؤدي إلى النزاع والغرر. عندك مثلا أسطال معروفة، مثل أن تقول أسلمت إليك في ملء 50 علبة شربة كويكر زبيب يصح. ليش؟ لأن العلبة مضبوطة معروفة. لكن أمك معها جرة مدر، قلت تشوف الجرة هذه، قال أيوه، قال أسلمت إليك 1,000,000 ريال في 50 ضربة منها زبيب من نوع كذا، ما يصح، قد تنكسر الجرة هذه، مثلنا جرة أمك هذه. تمام. قد نختلف على جرة، تجي تقول لي هذه جرة حق أمي، يقول لك لا مش هذه حق أمك، حق أمك وريتني مرة ولا صغيرة ثم غالط. لكن لما يكون معيار معروف 20 كيلو، 20 لتر، 20 علبة شربة، 20 علبة نيدو كبير، أشياء واضحة هنا يجوز، لأنه منضبط. إذن معلوم مقدار بمعيار جرى. يجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي كل منهما عدا. مثلا الآن عندنا الرطب، الرطب إيش يباع في الأصل؟ كيلا بالصاع. فيجوز بيعه، أسلم إليك أقول لك في أسلمت إليك 1,000,000 ريال في 400 قوبة من التمر، تمام؟ هذا بالكيل. أو أسلمت إليك في 800 كيلو، 1,000,000 ريال في 800 كيلو من الرطب، أو في 10,000 حبة مثلا، يصلح لأنه كله منضبط، ينضبط بالكيل وينضبط بالوزن وينضبط بالعدد. بخلاف المبادلة، لما نبادل تمر بتمر يجب أن يكون بالكيل، لا يصح بالوزن ولا بالعدد، لأن المماثلة في الربا لا بد أن تكون بمعيار الشرع، لا بد أن تكون بمعيار الشرع. طيب، قال رحمه الله تعالى: والجنس والنوع كذا صفات، لأجلها تختلف القيمات. يعني قال معلوم مقدار ومعلوم الجنس والنوع. أسلمت إليك في 20 كيلو زبيب، يكفي؟ ما يكفي. إيش من زبيب؟ صيني، هندي، يمني، اليمني أسود، أبيض، أصفر، درجة أولى، درجة ثانية، جديد، قديم، ما يكفي. لابد أن تذكر الجنس والنوع والصفات التي تختلف بها الأغراض والقيم. أسلمت إليك في 20 دبة عسل، إيش من عسل؟ لابد تذكر عسل سدر، مصابي، دوعني، قيسي، عصيمي، كشميري، درجة أولى، ثانية، جديد، قديم، تمام؟ لابد من ذكر كل شيء. قال: والجنس والنوع كذا صفات، لأجلها تختلف القيمات. فإذا كانت القيم لا تختلف بهذه الصفات ولا الأغراض، ولا الأغراض، فما يحتاج إلى ذكر الصفات. مثلا أقول لك: أسلمت إليك 1,000,000 ريال في 25 كيس رز الفخامة، خلاص، كلمة رز الفخامة تعبر عما في داخلها، عن مضمونها، أنه أرز بسمتي نوعية كذا مثلا إلى آخره. لكن نحتاج إلى شيء مهم هنا، فيما إذا كان المشتري من أهل عدن. أين عمر؟ أي أصحاب عدن يعجبهم الرز البسمتي الذي له 10 سنين، صح؟ يعني جديد ما يعجبهم. وعليه فإذا كان المسلم الذي أسلم في أرز بسمتي عدنيا، فلا بد أن يذكر قدم الرز أو حداثته. أما نحن المخورجون هذا لا يختلف الغرض عندنا فيه، جديد قديم نحن لا نفرق ولا ندري إيش الفرق، بل عندنا الحاذق يتحيذق بإيش؟ يتحيذق بطلب التاريخ الجديد، ما نحنش دارين أصلا كيف تؤكل الكتف. عندهم مليح القديم، يجيب نكهة، نكهة خاصة. فإذا كان المشتري للأرز الفخامة هاميا ما يحتاج يذكر قديم أو جديد، ليش؟ لأنه مقبول عنده جديد أو قديم. أيه. لكن عدني لا بد يذكر قديم أو جديد لأنه يهمه، تمام. قال رحمه الله: وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخلا. يقول: يشترط في الشيء الذي يسلم فيه أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. فإذا كانت السلعة لا يمكن ضبطها بالصفات فلا يجوز السلم فيها، لا يجوز السلم فيها. مثلا أسلمت إليك 1,500,000 في سيارة شاص موديل 82 مستخدم نظيف، هل يصح السلام فيها حسني؟ صح السلام يا سراجي؟ أسلمت إليك 1,500,000 ريال يمني في سيارة شاص 82 مستخدم نظيف، هل يصح السلام هذا؟ لا يصح. ليش؟ ما تنضبط كيف الاستخدام النظيف. يعني مثلا بعض المناطق عندهم الاستخدام النظيف عادها تمشي السيارة وإن كان صوتها مثل صوت الطائرة، وبعض الناس لا، استخدام النظيف يعني عادها مثل الجديد. فقضية النظافة في الاستخدام هذه ما تنضبط، وعليه فلا يجوز السلم في سيارات مستخدمة. من طريف ما يذكر هنا أن واحدا نصابيا ذهب يشتري سيارة من صنعاء، سار عند بازرعة عند معرض سيارة، جابوا له سيارة بازرعة جديد قديم، هذا في الثمانينات جديد، شغلوها له ما سمعش فيها صوت، ساكتة يعني جديدة. هو متعود على سيارات في البلاد توصل رأس العزلة يسمعونها العزلة كامل سيارة، وهو يشتيه في شر معه سيارة، قال ما لها، ما فيش معها صوت السيارة هذه. فهموا أنه مسكين، قلت تعال نجيب لك نعطيك واحدة صاحب الصوت. فأعطاه سيارة ذات صوت بنفس القيمة 200,000 ريال، وروح بها خرر. نعم طيب. قال وكونها مضبوطة الأوصاف كذلك أيضا ما يصح أنك تسلم إليه مثلا 100,000 في 20 مقلى مدر، عارف المقلى المدر؟ ما يجوز. ليش؟ لأنها غير منضبطة على قالب معين، بعضها كبير بعضها صغير. المقلى، المقلى حق المدر الذي نقلي فيه السمك، ايش سميتم مدر؟ اي ليش؟ لانه غير منضبط. لكن لو كان اصحاب المدر يصنعونها على قالب معين مثل ما مصنوعات صلاح الدين مثلا في الحديد، خلاص يصح السلام فيها لانها منضبطه. تمام طيب. ثم احترز هنا عما يؤثر في ضبط الاوصاف، فقال لا مختلطا. اذا كانت الشيء المسلم فيه مختلطا اختلاطا مقصودا غير منضبط فلا يصح السلام فيه، لأن الاختلاط من أسباب عدم الانضباط، الاختلاط من أسباب عدم الانضباط. فمثلا في عطر يسمونه الغالية، عطر نوع من أنواع العطور يسمونه الغالية، هذا العطر يتكون من مسك طبيعي وعود درجة أولى وعنبر وزيت زيتون، سمي الغالية، أظن سماها الوليد بن عبد الملك تقريبا أو أحد الخلفاء المهم سماه الغالية. ليش؟ لأنه أغلى أنواع الطيب، الغالية اسمه، يصنع من مسك طبيعي وعود درجة أولى وعنبر وزيت زيتون. ها؟ طيب هذا الخلط غير منضبط، فلما أسلم إليك أنا مثلا 10 ملايين ريال في رطل من الغالية غير منضبط، قد تأتيني به مقلل المسك مثلا مكثر الزيت، وليس فينا ما يحكمنا أو نرجع إليه معايير مضبوطة، ليس عندنا معايير مضبوطة نقدر نرجع إليها، إذن هذا لا يمكن ضبطه مختلط. أسلمت إليك في 150 نفر مشكل فرن، ها؟ لحظة، مشكل فرن هل يصح السلام في مشكل فرن؟ ها؟ إذا اختلف المواد، إما يكثر فيه الكوسة أو يكثر فيه السوادي باذنجان ولا البطاط ولا البصل، فلا ينضبط أمره، ما يصح، ما يصح السلام فيه. الهريسة الهريسة عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، حديث الموضوع. الهريسة هذا عصيد، عصيد بلحم، يعني تشتري المرأة مثلا سنام جمل وتخلي الجزار يقطع لحم صغار، تمام، ثم توقد عليه حتى يخمد، بعد ما يخمد تذر عليه الدقيق وتعصد، فيكون عصيد مع باللحم والمرق، ايش نسمي هذا؟ هريسة. واذا كان عصيد باللبن بالحليب ونصلي عليها سمن وعسل، نعصده بحليب ونصب له سمن وعسل، ايش نسميه؟ حريرة. ايه، العصيد حقنا عصيد مالح، وبعدين ناكلها ليش ناكلها؟ بسباس شاهي. طيب، اذا الاختلاط يؤثر في الانضباط، فاذا انضبط الخلط صح السلام، مثل ان اسلم اليك مثلا في 20 كرتونا من بسكويت ابو ولد، يصح، ما انه فيه ملح وسكر ودقيق وماء، لا لا، لا احنا على المعروف عندنا، احنا على المعروف عندنا ذي باع في السوق، ما دخل احنا بالثانية، نتكلم على ما نعرف. اذا كان يوجد النوعان في السوق فنحدد النوع المطلوب وجوبا. ألم أنه يصح في المسلم فيه المختلط إذا انضبط الخلط؟ أسلمت إليك مثلا في 20 كرتون عصير راني حبيبات البرتقال، يصح لأنه منضبط، وهكذا حدد النوع، حدد النوع، تمام. قال أو فيه نار دخل، كذلك دخول النار يؤثر في الضبط، لأن النار قد تشتد وقد تضعف، قد يحرق وقد يبقى رهيو، صح؟ نعم. فلهذا لا يصح السلم في شيء دخلته النار أثرت فيه النار تأثيرا مقصودا غير منضبط، في أي شيء أثرت فيه النار تأثيرا مقصودا غير منضبط، مقصودا أخرجنا به ما لو دخلت عليه النار للتمييز، مثل السمن، السمن نصلح الدهن ونوقد عليه بالنار، صح، ونذر عليه دقيق، هكذا عندكم حلول ولا لا؟ ها؟ ثم عندكم سمك، انتم ما عندكم بقر، ايه تمام. فالنار هذه تصفي السمن من آثار اللبن، من ما فيه من أوساخ، ويخرج صافيا السمن بعد ذلك. السمن لا يعتبر الآن أثرت فيه النار، لأنه إيش؟ إنما ميزته تمييز. كان قديما العسل لما يصفونه ما كان عندهم مكاين، إيش كانوا يفعلون؟ يدفوه بالنار شوية، لما يدفى بالنار يرق فترتفع الأشياء الدخيلة عليه من كرس وشمع ونوب ميتات وأعواد وغير ذلك، فيزيلونها ثم يطفئون عليه. هم ما طبخوه العسل، لكنهم دفعوه من أجل التمييز والتصفية، فيجوز، لأن النار ما دخلت فيه للتأثير المقصود وإنما للتمييز. وإذا كان دخول النار منضبطا فيصح السلم، يصح السلم إذا كان دخول النار منضبطا، مثل مثلا لكم بسكويت أبو ولد لأنه مطبوخ بالنار، الكيك هذا المعلبات كامل لأنه منضبط التأثير. كذلك هذه الأيام خبز الأفران، خبز الأفران فيما يظهر يصح السلم في هذه الأيام. لماذا؟ لأنه منضبط التأثير غالبا، لكن يجب أن يكون السلم بالوزن ولا يصح بالعدد. ما تقول أسلمت إليك في 200 حبة رغيف، لأنه قد يصغرها وقد يكبرها، تقول له إيش؟ أسلمت إليك مثلا في 20 كيلو من الخبز، فيصح. أه؟ مثال غير منضبط، الخبز قديما مشكل فرن، قد يخمد ويحرق وقد لا يحرقه، لا سيما إذا كان في الأرياف مثلا، الخبز الكبير حق أصحابنا قد يبقى داخله رهيو ما يتأثر، حبة كبيرة حبة صغير. طيب قال رحمه الله تعالى: عين لذي التأجيل موضع الأذى إن لم يوافقه مكان عقد. يقول السلم الحال ما يحتاج أننا نعين موضع الأذى لأن سلمه لهنا في مكان الاتفاق، لكن السلم المؤجل لما أقول لك أسلمت إليك 5 ملايين ريال في 40 دبة عسل دوعني سدر درجة أولى سلمها لي بعد 1.5 شهر من الآن، تقول لي قبلت واستلمت الفلوس، لابد نحدد مكان التسليم. إلا إذا كان المكان التسليم ملائم لي ولك، كأن تكون أنت من تجار المخا وأنا من تجار المخا، يجوز بدون تعذير، لأنه خلص إما أستلمه في محلك أو في محلي الأمر واحد، يعني ما فيش فارق كبير بين هذا الموضوع. لكن تكون أنت حضرمي وأنا من تجار المخا مثلا، فقد ربما أنك تقول خلاص عسلك جاهز تعال، أقول لك لا كيف عسلي جاهز تعال، توصل لي إلى هنا، قل لي لا ما اتفقنا على هذا، أنا دبرت لك عسلك أنت شوف من يوصل لك، فيفضي إلى النزاع. تمام؟ أو التقينا أنا وأنت في مكة، أنت تاجر في عدن وأنا تاجر في المخا، والتقينا في مكة، قلت لك اسمع أسلم إليك 20,000 سعودي في 20 دبة عسل، تقول قبلت، نذكر أوصاف العسل، أقول لك لا بعد 1.5 شهر ما يصلح أن نسكت وما نحدد مكان التسليم، لابد نتفق، سلمها لي في عدن، سلمها لي في المخاء، سلمها لي في حضرموت، سلمها لي في مكة، نتفق ضروري، لأنه احتمال أنك تشتيها في مكة، احتمال أنك تشتيها في عدن، احتمال تشتيها في المخاء، فهذا يفضي إلى النزاع. قال: عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقدا، فإن وافقه المكان المعقود فيه فلا يحتاج إلى تعيين. قال: باب الرهن. إذن إذا دينا، إذا أسلمنا إليك الفلوس، سلمت إليك 4 ملايين مثلا، أحتاج رهن أنا، صح ولا لا؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، مش ضمان حقي، ضروري رهن. قال: يجوز فيما بيعه جاز، أي سلعة يجوز بيعها فيجوز رهنها، أي شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. طبعا في مستثنيات تعرف في الكتب الكبيرة. فهل يصح أن يقول لك سلفني 1,000,000 ريال سعودي وأرهنك ولدي؟ ها؟ ما يصح، لأن الولد إيش؟ لا يباع، الولد لا يباع. عندي أرض وقف، جربة وقف كبيرة، فأقول لك سلفني 1,000,000 ريال سعودي وأنا أرهن عندك هذه الجربة، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعها. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه من الأعيان، كل عين جاز بيعها جاز رهنها. تقبضه، تقبضه كما تقدم القبض معنا، تخلي بينه وبينها، لا ما يشتغل، بس بحيث أنه تكون اليد له، ثم بعدها إما أن تؤجره الأرض أنت، وإما أن يأذن لك تشتغل فيها، وإما أن تؤجرها لواحد آخر. تمام؟ يصبح الأمر تحت يده هو، اليد له. أيوه، المقرض المرتهن يقدر يبيع، لكن بشرط، يعني عن طريق القاضي أو بتوكيل من الراهن، يعني إما أني أنا الذي رهنت عندي أنت الأرض، جاء وقت السداد مرة تسلم لي، أو من تشمه وسافرت، أرفع الأمر للقاضي، أطلع على الرهنية والأجل وآتي بالشهود فيبيعها هو، يبيع الأرض يسلم لي حقي ويحفظ لك حقك الباقي. أو أن وقت الرهن تقول لي أقول لك ترهني الأرض بحيث إذا لم تسلم لي أبيعها، تقول لي خلاص الأرض هي رهن عندك، إذا لم أسلم لك في عيد رمضان بيعها خذ حقك وطرح لي حقي عند فلان. أو أقول الأرض رهن عندي إذا لم تسلم لي في العيد أبيعها، تقول لي لا يبيعها حسني، إذا لم تسلم لك أسلم لك حقك في عيد رمضان حسني يبيع الأرض يسلم لك وخلى الباقي معه. أو ذهب نفس الكلام، بقرة، ثور، جمل، بيت، سيارة، متر، لا لا تبع بنفسك، لأن ما تبع بنفسك واتهم أنت. نعم. قال كما صح بدين ثابت قد لزم، يعني الشرط في المرهون أن يكون عينا يجوز بيعها، والشرط في المرهون به هذا هو أن يكون دينا. قال كما صح بدين، فلا يصح الرهن في العين كما مثلنا لكم في أبي شجاع، يعني ما يصح أني أعيرك كتابي وأقول لك اطرح رهن بالكتاب، الرهن لا يصح بالكتاب لأن الكتاب المعين لا يستوفى من الرهن. الرهن إنما يستوفى منه ما يثبت في الذمم، لأن ما يثبت في الذمم لا يقصد به شيء معين مخصوص. الآن لما أعير كتاب فتح الباري لابن حجر مثلا وآخذ منك رهنا مسدسا، هل أستطيع أن أستخرج منك كتابي فتح الباري من المسدس؟ لا لا يمكن، يمكن أني أبيع المسدس وأشتري كتاب ثاني فتح الباري، أما حقي لا، ما يأتي من المسدس، المسدس ما يرد لي حقي، مفهوم؟ يعني المسدس ما أستخرج منه كتابي، أنا عندي كتاب درست فيه وعلقت معي تعليقات ملء الكتاب فاستعرته مني، فأقول لك اشتري رهن تعطيني مسدس كلك، تمام؟ طيب امتنعت أنت أن ترد لي كتابي، هل أستطيع أن أستخرج كتابي من مسدس؟ لا. ليش؟ لأنه كتاب معين والأعيان لا يمكن استفاءها من الرهن لأنها لا تثبت في الذمم. لكن لما أسلفك 20,000 ريال سعودي تمام؟ وترهنني مثلا أرضا، هل أستطيع أن أستخرج من الأرض 20,000 ريال سعودي؟ أستطيع، أبيعها وأشتري سعودي لأنها في الشرط من 20-20، لكن هذا شيء معين، فلهذا لابد أن يكون مرهون به دينا ثابت. من ثابت؟ فرتوت، ثابت الذمة، يعني أنه لو قلت لك سلفني 500,000 تقول لي تمام، من أدب لي خلال 3 أيام هات لي رهن وأنا أعطيك الرهن الآن، ما يصح الرهن الآن لأن الرهن فرع عن الدين، إذا لم يثبت الدين كيف يثبت الرهن؟ أنت ما قد سلفتني فكيف رهنك؟ لا في شيء يثبت لك حاجة حتى أرهنك، فلا يصح إلا بدين ثابت. قد لزم، استقر في الذمة بأن كان لازما أو يؤول اللزوم بنفسه، أخرج الرهن بجعل الجعالة، أقول مثلا ضاع حماري، من رد علي حماري فله 10,000، قام أبو الوادع يقول هات لي رهن بال10,000 وأنا سير أدوره، ما يصح الرهن في جعل الجعالة، ها؟ ولا ضمين ولا حوالة، لأنه ما قد لزم أصلا الدين، لي الحق أني أتراجع في أي وقت، صح يا أخانا براء ولا لا؟ وكلام صح، لي أتراجع في أي وقت وله هو أن يتراجع في أي وقت. يعني لما أقول من رد علي حماري فله 10,000، جلسنا تغدينا كملنا قائمة لفلف ويتحزم الأخ لفيت. إيش نيتك؟ مالك مستعجل؟ قال بس أخلف أشوف الحمار. أقول له خلاص أنا قد تراجعت، من حقي أني أتراجع، لأن الجعالة غير لازمة ولا يؤول اللزوم بنفسه، بخلاف ثمن المبيع في زمن الخيار غير لازم، لأن أي واحد يتراجع منهما، لكنه يؤول إلى اللزوم بنفسه. يعني مثلا أنا بعتك سيارة ب10 ملايين ريال وشرطت الخيار 3 أيام، في زمن الخيار من حقك أن تتراجع وتفسخ البيع. إذن الدين ليس لازم، هو ثابت في ذمتك أنك قد اشتريت السيارة مني، لكنه غير لازم، لأنك تستطيع أن تفسخ فهو غير لازم، لكن يقول اللزوم بنفسه. كيف يقول اللزوم بنفسه؟ يعني إذا سكت أنت وسكت أنا حتى انتهت 3 أيام لزم، فهو يقول اللزوم بنفسه، فيصح أن تعطيني رهنا قبل انقضاء زمن الخيار، لأن الدين وإن لم يكن الآن لازما لكنه يقول اللزوم بنفسه. فقوله هنا قد لزم تقول ولو مآلا، قد لزم ولو مآلا. قال رحمه الله: للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي. يقول الرهن قبل القبض كالبيع في زمن الخيار، الرهن قبل القبض كالبيع في زمن الخيار، يعني من حقي أن أنسحب من الرهن ومن حقك أنت أن تنسحب من الرهن قبل القبض، لكن بعد القبض لا، يصير لازما، لازما من جهة الراهن أنا إذا دفعت المسدس، أما أنت لا يكون لازم من جهتك، من حقك أن ترجع لي المسدس في أي وقت وتقول لي خلاص أنا راضي بذمتك بدل الرهن واثق. مفهوم؟ قال للراهن الرجوع ما لم يقبضي مكلف بإذنه، يعني لابد أنك تقبض الرهن بإذني، لو قبضته بغير إذني ما يلزم. مثلا قلت لك سلفني 500,000 تقول اشتري رهن، أقول لك تمام، المسدس مسدس الكلوك الأبيض رهن عندك، تقول لي قبلت وعطيتني الفلوس. أنا مزوج أختك، دخلت سلمت عليها، كيف حالكم أنتم بخير، حصلت العسيف حقي الجنبية معلقة والمسدس فيها، مع الخارجة أخذت المسدس طوالي، ما أذنت لك أنا تأخذه. قالت لأختك مالك ليش أخذته؟ تقول له تقول له استلف مني 10,000 ريال سعودي ورهني المسدس هذا. أنت صادق بهذا الكلام، لكن أنا ما أذنت لك أن تأخذه، فليس لك أن تأخذه، وإذا أخذته ما يصير لازما بالقبض، لأن هذا القبض غير شرعي، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لهذا قال هنا ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي. طيب أفترض أني رهنتك جملا، يصح رهن الجمل لما يصح أن يجعل جمل رهن؟ يصح، لأنه عين يجوز بيعه. طيب إذا مات الجمل على ضمان من؟ ها؟ لا يضمن بالتفريط. قال وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن. تضمنه إذا تعديت، ركبت عليه مثلا، حملت عليه، نزحت عليه، أو فرطت بأن تركته راقدا خارج البيت فجاء الأسد فافترسه، تضمن. جاءت حية فلدغته، تضمن، لأنك فرط أو تعديت. تطالبه، لكن من حقه هو ينسحب، من حقه تنسحب، ينسحب من الرهن خلاص، يقول لك أنا ما رهنكش بطلت، والدين يسلموا لك الآن يردوا لك، لأنك شرط عليه الرهن، بخلاف إذا أقرضتها بغير رهن بغير شرط أو بعتها بغير شرط دينا، فمن حقه ينسحب ولا يلزمه شيء. لكن إذا كنت شرطت عليه الرهن، أنت تقول لها أنا أبيعك هذه السيارة ب10 ملايين ريال، 5 مليون سلمها الآن و5 مليون سلمها في العيد، لكن بشرط ترهني أرضك الفلانية مقابل 5 مليون، يقول لك قبلت. فإذا أبى أن يرهن، من حقك أن تفسخ البيع. تمام؟ قال ينفك بالإبرة مع الاشتراك، ما لك ترجع. قال ينفك بالإبرة، يعني بإيش ينفك الرهن؟ بإيش ينفسخ الرهن؟ بالمسامحة. يعني أنا بعت لك سيارة ب10 ملايين، دفعت لي 8 ملايين وبقي عندك 1 مليون، ورهنتني بال2 مليون بندقين G3. تمام؟ بعدين حصلتك وأنت في المستشفى، إيش معك يا فلان؟ قال الحمد لله سلامات، بس تولدت المرأة. بشر، إيش جاء لك؟ قال اللهم بارك أولا، قلت اللهم بارك وأصلح. قال 3 عيال، عملية قيصرية. قلت خلاص 1 مليون مسامح، يعتبرها مني مساعدة في حق الحليب والحفاظات. 3 عيال دفعة واحدة، اللهم بارك، خطير أنت. تمام؟ فسامحتك خلاص، تجيب مباشرة طالبني بالرهن بعدين، لأنه انفسخ الرهن بإيش؟ بالإبراء عن الدين. تمام؟ قال ينفك بالإبراء وفسخ الرهن. الفسخ ممن يجوز؟ من المرتهن وليس من الراهن، ممن دفع المسدس وليس ممن أخذ، لا إيش؟ ممن أخذ المسدس وليس ممن دفع. أنا رهنت عندي أنت المسدس، يصح أني أفسخ أنا، فأقول لك اسمع يا فلان خلاص المسدس رسل له أي واحد، أنا راضي بذمتك، بيني وبينك الله. تمام؟ خلاص ينفسخ، لك أن تطالب به أي وقت. قال كذا إذا زال جميع الدين، سلمت له حقك كامل خلاص يلزمك تسلمني الرهن. أبيت ما تسلم الجمل حقي، جئت لك لأخذ الجمل في العصر، أبيت ما طلتني، تغلت عني، روحت، أنا أمري إلى الله. مات الجمل في الليل، تضمن لأنك فرط. طيب الدين 10 مليون ورهنتك 10 بنادق بال10 مليون، فسلمت لك 9 ملايين، هل يلزمك أن ترد لي 9 بنادق؟ في حالان، إما أني أجعل لك 10 البنادق رهن بال10 ملايين، فهنا ولا ينفك شيء حتى إلى آخر ريال سلم لك. وإذا قلت لك كل بندق رهن في 100,000 في 1 مليون، فرهنتك على هذا الأساس، في هذه الحالة كل ما أسلم لك 1 مليون تنفك بندق. تمام؟ يكفي لنزيد؟ يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، عافية من الله.